الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. درسنا هذا المساء بعنوان أيها التائه قف، أو قل هي صرخة إلى تائه. والذي حدا بي أن أختار هذا العنوان أن أكثر أهل الأرض تائهون، أكثرهم لا يعلم لماذا خلق ولا إلى أين المصير. فأبدأ بتقرير حقيقة قرآنية في وصف أصل الإنسان. فهذا الإنسان له صفتان رئيستان مذكورتان في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل إنسان في مبدئه ظلوم وجهول. أما إنه ظلوم فلأن حقيقة الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، وهذا يحتاج إلى علم وحكمة. وأما جهول فالله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعلم كسبي، بمعنى يولد المرء لا يعرف شيئا مطلقا، فلا يموت حتى تعقد عليه الخناصر ويقال هذا أعلم الناس. فصفة العلم صفة كسبية يكتسبها المرء، كما أن المرء للمرء صفات جبلية: يجبل حليما، يجبل كريما سخيا، أو يجبل لئيما خسيسا، في صفات جبلية وهناك صفات كسبية. إذن أصل الإنسان أنه ظلوم وجهول، فكيف يخرج المرء من ظلمه وجهله؟ لا يخرج من ظلمه وجهله إلا باتباع الوحي قرآنا وسنة. لذلك أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليخرج المرء من هاتين الصفتين، لأن المرء لا بد أن يسلك طريقا من اثنين لا ثالث لهما، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، على أحد التفاسير أي طريقي الخير والشر. فإما أن يتبع الوحي وإما أن يتبع ضده وهو الهوى. قال تعالى: